الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الواجب في اسماء الله إثباتها، الواجب في اسماء الله إثباتها وإثبات صفاتها وأثرها المتعدي، والتعبد لله بآثارها. الواجب في اسماء الله ثلاثة: أول شيء أن تثبتها اسما لله، الثاني أن تثبت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، الثالث أن تتعبد لله عز وجل في حياتك وفي أحوالك بهذا الاسم. اسم الله عز وجل الرقيب يجب عليك فيه ثلاثة أشياء: أن تؤمن بأن من أسماء الله الرقيب فتطلقه اسما على الله، وأن تؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم وهي صفة الرقابة المطلقة، وأن تتعبد لله بهذا الاسم، بمعنى أنك متى ما خلوت بشيء من المعاصي وغلقت باب بيتك وغرفتك يأتي إيمانك بهذا الاسم يمنعك ويزجرك. لكن أغلبنا يؤمن بالاسم والصفة لكن يتخبط في قضية التعبد، وهذا لضعفه في الإيمان بهذا الاسم. التواب تؤمن بأنه من أسماء الله وتؤمن بالصفة التي تضمنها وهي صفة التوبة على عباده، وتتعبد لله عز وجل وتجعله مجالا للتعبد في دنياك، أنك لا تقنط ممن سمى نفسه بالتواب. الغفور تتعبد لله، القوي تتعبد لله. لذلك يجب علينا أن نتقي الله في أنفسنا وألا نقتصر في أسمائه على مجرد الإيمان بها أو صفاتها، حتى نتجاوز إلى أكثر من ذلك، وهو أن نتعبد لله عز وجل بمقتضياتها وآثارها. بل التعبد لله بمقتضى آثار أسمائه هو موضوع حياتنا الذي من أجله خلقنا الله عز وجل.